الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين وربع المهلكات، وتكلم في كتاب رياضة النفس، كيف يروض الإنسان نفسه، كيف يهذب نفسه ويربيها ويزكيها ويخلصها من الشوائب والمثالب. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل في شهوات النفوس. فصل ده مهم جدا، لأن دائما حد الاعتدال هو ضمان الاستقامة، أما الغلو إفراطا أو تفريطا فهو سبيل الانحراف. والشيطان لا يبالي بالعبد من أي وجهة قد انحرف، يعني الشيطان لا يبالي. الإنسان هينحرف بالتفريط، أنه يترك الصلاة مثلا، أو ينحرف بالإفراط والغلو كأن يكفر المسلمين بغير حق مثل الخوارج. شفت بقى؟ يبقى لزوم الاعتدال ولزوم ما ورد به الشرع وما نزل به الوحي هو ضمان الاستقامة. وهو في هذا الفصل يحدثنا عن ذلك، ويرد في هذا الكلام على صاحب المصنف الأصلي، على الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. إن أبا حامد الغزالي ممن كان يقول بتهذيب النفس ولو بحرمانها مما تشتهيه حرمانا كاملا، وتكلم عن هذا الحرمان في كتاب الإحياء كلاما كثيرا. هو في هذا الفصل يضبط الأمر فيقول: فصل في شهوات النفوس. يقول: وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة. شهوات جمع شهوة، ما يشتهيه الإنسان. النفس مجبولة، مفطورة، مخلوقة على أن تشتهي أشياء وتنفر من أشياء. طيب، الشهوات اللي وضعت في النفس دي زي إيه؟ قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الإنسان اللي هيحب النساء ويحب الزواج ده إنسان طبيعي، اللي يميل للنساء ده إنسان طبيعي، اللي يحب أولاده ويتعلق به ده إنسان طبيعي، يحب الأموال، يحب المراكب اللي هي الخيل والمسومة والأنعام دي كلها بتتحدث مع الزمن بقى، بعد ما عادش حد يركب خيول، الناس تركب سيارات، هتدخل في نفس المعنى. لكن أهم حاجة إيه؟ ضابط محبة هذه الأشياء، ماذا تأتي منها وماذا تذر، إيه اللي تاخده منها وإيه اللي تتركه، وما هو الممنوع من ذلك. هيضبط لنا المسألة دي هنا. بيقول: وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة. ربنا حكيم، حكيم يعني حكيم في شرعه، في قدره، في خلقه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا. خلق إنسان وخلق في نفسه ميل للنساء، خلق الإنسان وخلق في نفسه حب للمال، ده لهدف، لحكمة، لغاية. يقول: وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. يا سلام، يبقى المذموم ليس الشهوة، لأن الذي خلقها وفطر الإنسان عليه حكيم، لكن المذموم من ذلك هو الطغيان والانشغال بفضول هذه الشهوات، تبقى قضية في حياة الإنسان. فاكرين زمان كانوا في المدارس يقولوا لنا كده، الإنسان بياكل عشان يعيش، مش بيعيش عشان إيه؟ عشان ياكل. كانوا يقولنا كانت دي حكمة بسيطة، يقول لك فرق جامد بين واحد بياكل عشان يعيش عندي من مقومات الحياة، وبين إنسان بيعيش عشان ياكل، قضيته الأولى إنه ياكل، ففرق جامد. طبعا يبقى المذموم فضول الشهوات وطغيانها. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك هنا بيرد على الصوفية عموما وعلى أبي حامد الغزالي، وهو من كبار من وضع مراسم وحدود ومعالم للتصوف في التصنيف يعني والكتابة، وهو أبي حامد الغزالي رحمه الله. قال وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر، هناك أقوام لم يفهموا هذا القدر، فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس. طب ده حكمه إيه؟ قال وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا. فالنفس اشتهت أن تروح عنها، أن تستريح، أن تتناول بعض الطيبات والمطعومات المباحة، اشتهت الزواج، أن تركب سيارة مباحة، إيه الممنوع في كده؟ فما ينبغي أن يظلم نفسه بأن يسقط حقها. يقول حتى إن قائلا منهم يقول لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله. أشتهي كذا ده الفلوزج، نوع من الحلويات كده، يقول مثلا بقى 40 سنة نفسي أكل نوع من الحلويات ما بأكلوش. طب ليه بتاكلوش؟ ليه ما تاكله؟ إيه المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتناول هذا وهذا، كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلى الله عليه وسلم، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا ولا يعيب طعاما، لكن لم يكن يعذب نفسه بحرمانها صلى الله عليه وسلم. قال وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، إذا صعبت الطريق إليه. يبقى الإنسان ممكن يترك الحاجة اللي بيشتهيها إذا كان وصوله ليها مكلف، هيستهلك وقته، هيستهلك جهده، يستهلك عزم قلبه ويفرق قلبه ويشعث قلبه. يبقى إذا كان الوصول للمشتهى صعب يبقى الإنسان يتركه لهذا، مثل ألا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه، فتطمع النفس في استدامته. الإنسان يتعود الترف ويتعود الرفاهية المذمومة، ويتعود على الليونة العيش، فلا يمكنه أن يستمر على ذلك، فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة شبع فيثقله عن عبادته. الإنسان يكسر من المشتهيات المباحة حتى تنفسخ عزيمته، فلا يكون عنده عزيمة للقيام بالعبادة والطاعة. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فذلك كالطب للمريض، الإنسان اللي يتناول هذه المشتهيات في بعض الأوقات استجابة لنفسه وترويحا عنها وتقوية لها على قيامها بما تتأهب إليه، فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. لو حابين ناخد شوية تطبيقات من الكلام ده بقى، يبقى الإنسان اللي عايز يحافظ على مستوى معين من الرفاهية في المسكن والمأكل والمركب والملبس، ودي تكلفه انه يشتغل مهنتين وثلاثة، اشتغل 8 ساعات الصبح وبعدين يجي يريح ساعة وقبل يشتغل كمان 6 ساعات وبعدين يريح ساعة وهكذا. يبقى حياته كلها بالطريقة دي. فلا يكاد يفرغ لنفسه ولا لقلبه ولا للعلم النافع ولا للعمل الصالح ولا للدعوة إلى الله عز وجل. كل ده عشان إيه؟ إيه القضية اللي مستنفذة وقته كله بالطريقة ديت؟ القضية اللي بتستنفذ وقته كله بالطريقة ديت إنه يرفع مستوى المعيشة، إنه يرفع مستوى الرفاهية في معيشته. زي بقول كده في مستوى المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن. يبقى احنا مش بنتكلم على واحد بيقيم الاشياء دي بصوره ضروريه، لان في الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. يعني انت مسؤول شرعا، او ان يضيع من يقوت، مسؤول شرعا عن ابنائك وعن زوجاتك، فينبغي ما ينبغي ان تضيعهم. لكن في فرق انك تحفظهم من الضياع، وفي فرق ان انت تستنفذ وقتك وحياتك وجهدك لاجل زياده معدل الرفاهيه. زياده معدل الرفاهيه، والرفاهيه ملهاش اخر، الرفاهية ملهاش آخر. ودي دايما الإنسان عنده نوع من التطلع، دايما الإنسان إذا انشغل بالدنيا يعاقب بأن يجعل الله فقره بين عينيه. كي مثلا راكب عربية سيارة مثلا محترمة جدا، لكن هي في مثلا أجيال تانية من السيارة، مثلا سيارة لو قلنا بالمثال كده راكب سيارة ثمنها مثلا 300,000 جنيه 400,000 جنيه، سيارة محترمة جدا، بس في سيارات نازلة دلوقتي ب 2 مليون و 3 مليون. يبقى هو دايما حاسس انه ايه؟ انه فقير. ونظام بقى ايه؟ ايه حظنا اللي احنا فيه ده؟ ايه الحاله اللي احنا فيها ديت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بيبقى كده ليه؟ طب في المسكن بيسكن في شقه تملك تمام، شقه في مدينه متواضعه من مدن الاقاليم. انا عايز اروح العاصمه الجديده، روح يا عم العاصمه الجديده. انا عايز اروح اسكن على، عايز اخد شقه كده في الساحل، ويبتدي يتوسع ومش راضي يوقف، وكل شوية يدخل في مشروع من المشاريع دي يستنزف طاقته ومجهوده وفلوسه شهور طويلة وسنوات طويلة. وهو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مؤلما. ايه هو الوصف المؤلم بقى؟ قال: حمار بالنهار جيفة بالليل. طول النهار عمال يدور في الراحة، ويجي بالليل لا يتفرغ لعلم نافع ولا لعمل صالح ولا لقيام ولا لعبادة ولا لأي شيء. طب ده ينفع يا اخوانا؟ واقول انا بدي لنفسي حظها من المجتهدات؟ لا، ده انت بتستهلك عمرك اللي هو راس مالك، اللي هو انفس ما تملكه واغلى ما تملكه، وهو عمرك، بتستنفذه وتبدده وتهدره في الحفاظ على مجموعه من الرفاهيات. وبكل اسف اخواننا هذا داء اصاب كثير من المتدينين. تجد الشاب وهو في المرحله الجامعيه شعله نشاط في الدعوه الى الله عز وجل، في طلب العلم الشريف، وفي حفظ القرآن، وفي التنسك والتعبد، وهو لسه شاب أعزب صغير، لكن حامل هم الدعوة، ولا يبالي بالأخطار ولا بالتضييقات الأمنية ولا أي شيء، وعنده عزيمة وعنده قوة. لما يخرج من مرحلة الجامعة ويبدأ بقى تنفتح في قلبه عين الدنيا، مسكن بمواصفات معينة والسيارة بمواصفات معينة والزواج بطريقة معينة إلى آخره، ويبدأ بقى يدخل في نفق مظلم وهو ما يبتلع وقته وجهده، وتلاقي بعد سنوات طويلة بقى شبح متدين، شبح متدين مش متدين حقيقي، صورة فقط. أين أنت من صلاة الفجر يتأسف على حاله؟ أين أنت من ورد القرآن يتأسف على حاله؟ من الذكر، من طلب العلم، من الدعوة إلى الله، كنت تخطب الجمعة يا أخي، أين أنت الآن يتأسف على حاله؟ كل ده ليه؟ إيه اللي هو حصله في الفترة دي بقى في النهاية؟ الحفاظ على مستوى معين من الرفاهية. فلننتبه، فلننتبه لمثل هذا. كذلك ان الانسان الاكثار من هذه المشتهيات المباحه بما يصيب الانسان بالغفله ويضعف ويوهن عزم قلبه، فلا يجد عنده قدره على الصيام ويصوم يوم كامل. هو طول ما هو قاعد بياكل، فالصيام بالنسبه له يشق عليه جدا، ويكثر منه الشبع فلا يقوى على القيام ولا على التلاوة القرآن ولا الذكر ولا التعبد. مش لأنه مجهد في الدنيا، لا، هو بيشتغل وقت بسيط وهو ميسور الحال، مش محتاج يشتغل كتير، لكن مشكلته هنا في الإكثار من المباحات حتى أوهنته، خلته ضعيف، عزم قلبه ضعيف وهكذا. فلينتبه لمثل هذا. يبقى لو حبينا نطبق هذا الكلام اللي هو شهوات النفوس لم تضع إلا لفائدة، لنبغي للإنسان ألا يظلم نفسه بأن يحرمها حرمانا مطلقا، وكذلك ما ينبغي للإنسان أن يهدر عمره ويهدر وقته وجهده في تحصيل رفاهيات وترف زائد. يقول: بيان علامات حسن الخلق. وفصل برضه مهم جدا جدا، بيقول: ربما جاهد المريد نفسه. المريد قلنا اللي هو الملتزم المتدين المتعبد الذي يريد الله والدار الآخرة، وصف شريف جدا على فكرة. المريد هو الذي يريد الله والدار الآخرة، عايز ينجو، يريد أن يخرج من هذه الدنيا سالما. يقول: ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي، ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك. يا سلام، مرض خطير أصاب أيضا كثير من المتدينين. واحد قبل ما ربنا ينعم عليه بنعمة التدين كان مفرط في الصلاة، صليش، كان مبتلى بالوقوع في التدخين، تدخين السجائر أو الوقوع في شرب المسكرات أو المخدرات أو التعامل بالربا أو العلاقات النسائية الآثمة، معاصي وفواحش كبائر. فلما جاهد نفسه وسلك طريق الاستقامة وتخلى عن هذه الفواحش والمعاصي، ظن أنه قد وصل إلى حال من الرضا عن الخلق وحسن الخلق، فاستغنى عن المجاهدة. هو هنا بيقول له إيه؟ وليس كذلك. لا استنى، ده أنت لسه قدامك كتير. فعشان كده بنلاقي واحد ساب الفواحش الظاهرة واهتدى بالهدي الظاهر، بس تيجي تعامله تجد إن أخلاقه فيها صعوبة شديدة جدا. فهو بيقول لك استنى، لسه قدامك طريق طويل. وليس كذلك، فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف من أم المؤمنين عائشة أنه كان خلقه القرآن. يبقى حسن الخلق إنك تبقى أخلاقك هي القرآن، في السمع والبصر والكلام والرد على الإساءة والتطلع للدنيا وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للمرأة والمملوك، وكل ما ورد في القرآن هو ده الأخلاق. كان خلقه القرآن. وكانت تقول لابن أختها لابن أختها تقرأ القرآن، يعني تحفظ الكتاب، ربنا قال لها قالت كان خلقه القرآن، هو ده كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول بقى إيه؟ إن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين. وهيبتدي يجيب لنا كم مقطع كده في صفات للمؤمنين. مقطع الأول: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما أداة حصر وقصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه فزعت قلوبهم. وقال السدي: وجلت قلوبهم هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها. أدي معنى كلمة وجلت قلوبه. يبقى المؤمن اللي قلبه فيه وجل، فيه فزع، فيه خوف من ربنا سبحانه وتعالى، يحمله على أن تنضبط سلوكياته بسبب هذا الأمر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، من آيات القرآن، زادتهم إيمانا يعني تصديقا. وكما قال ابن عباس: كلما جاءهم شيء عن الله آمنوا به فيزدادوا إيمانا بزيادة الآيات، وكذلك يزدادوا يقينا ويزداد خشية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس: يقيمون الصلاة يعني الصلوات الخمس، ومما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة. يبقى لو انت اردت انك تقيم نفسك على مثل هذا الامر فانتبه، اين انا من هذه الصفات حتى أتحقق بحسن الخلق؟ وجل القلب، إذا ذكر وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليه آياته زاد عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك ورد قوله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون العلماء بيقولوا الآيات ديت هل هي مرتبطة باللي قبل منها؟ هي قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخر الآية. فالمعنى الأول أنه التائبون دي على البدل يعني يقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون التائبون. وقيل لا هي مرفوعة على الابتداء ويكون في خبر مضمر وعنها التائبون هم أهل الجنة. التائبون هم أهل الجنة. والتائبون فيها قولان، القول الأول أنهم الراجعون من الشرك والنفاق إلى التوحيد والإيمان، والمعنى الثاني أو التفسير الثاني أنهم الراجعون إلى فعل ما أمر واجتناب ما حظر. يبقى التائب العائد إلى الله عز وجل اللي ماشي في طريق غلط وماشي في طريق انحراف في طريق معاصي ده مش الطريق اللي ربنا راضي لك، انت لم تخلق لمثل هذا الطريق. فعشان كده اللي يفيق من هذه السكرة والغفلة فيرجع مرة أخرى إلى الله يسمى تائب لأنه راجع لربنا سبحانه وتعالى. فاللهم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العابدون التائبون العابدون، ما معنى العابدون؟ فيها أقوال أيضا عن السلف. المعنى الأول المطيعون لله بالعبادة، وهذا قول ابن عباس. والثاني الموحدون، وهذا قول سعيد الجبير. الثالث المقيمون الصلاة، وهذا ذكره الضحاك عن ابن عباس أيضا. التائبون العابدون الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال كما قال قتادة. السائحون، ما معنى السائحين؟ ما معنى السائحين أو السائحون في الآية؟ الأمة المسلمة فيها سياحة طبعا، بس انظر إلى سياحة هذه الأمة. المعنى الأول في تفسير قول عز وجل السائحون يعني الصائمون، لأن السائح هو الذي يسير لا زاد معه فيمشي في الصحراء فيصيبه الجوع والعطش، ولذلك يسمى الصائم سائح. يبقى السائحون التفسير الأول فيها أنهم الصائمون كما قال سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس. المعنى الثاني أنهم الغزاة، سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. شفت السياحة عندنا لها معنى كبير إزاي؟ إيه رأيك نعمل جولة سياحية؟ سياحة يعني يخرج للقتال في سبيل الله، لأنه يفارق بلده ويخرج يضرب في الأرض فيصيب ما يصيبه. أدي المعنى الثاني وهذا قول عطاء. المعنى الثالث أنهم طلاب العلم، وطلاب العلم يقال لهم السائحون لأنهم يفارقون ديارهم وأهليهم وأماكن راحتهم ودعتهم ويخرجون في سبيل الله يطلبون العلم، علم الكتاب والسنة. والمعنى الرابع المهاجرون كما قال ابن زيد، إن المهاجر الذي يترك دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام أو دار البدعة إلى دار السنة، الذي يهجر بلدا إلى أخرى لإقامة دينه. شوف معاني السياحة عندنا في الشرع، إما الصيام وإما الجهاد وإما طلب العلم خروج طلب العلم وإما الهجرة في سبيل الله. وانظر إلى تحريف هذه المعاني وكيف تبدل حال الأمة، فصار مصطلح السياحة إذا ذكر عند مسلم ماذا يأتي في ذهنه؟ المجون والفسوق والعري والفساد. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون يعني في الصلاة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يعني الآمرون بطاعة الله والناهون عن معصية الله والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الحافظون لحدود الله يعني القائمون بأمر الله، فلا يتجاوزون ما أمر الله عز وجل به ولا يقترفون ما نهى الله عز وجل عنه. وبشر المؤمنين، يبقى دي من أخلاق المسلم، دي الأخلاق الحسنة. إيه الأخلاق الحسنة هنا؟ الإنسان يكون تائب من الذنب، عابد حامد سائح بمعانيها المختلفة، راكع ساجد آمر بالمعروف ناهي عن المنكر قائم بحدود الله وحافظ لحدود الله. كذلك مما ورد أيضا قول الله عز وجل في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون القلب في الأصل وينعكس على الجوارح فتسكن الجوارح. وكان في بادئ الأمر كان المسلمون إذا قاموا في الصلاة لم يمنعوا من النظر ولا الكلام، حتى نزل قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقيل حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا أول ما يفقد من الأمة، الخشوع. فتجد الرجل يدخل إلى الصلاة ويخرج منها لا يدري ماذا قال ولا بما قرأ الإمام ولا ما ذكر الله به ولا أي شيء، هو كان في جولة من الغفلة وشرود الذهن وتشتت القلب، لا يفيق إلا مع قول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله. فإن كان في قلبه حياة أدركته حسرة وكسرة، لأن هذه الصلاة لن تعود إلى يوم القيامة، خلاص انتهت، أدركته حسرة وأدركته كسرة، كيف يجبر هذه الصلاة؟ الخشوع روح الصلاة. يعني تخيل مثلا، بيضربوا لها مثال كده: هل يصح أن يهدي رجل إلى رجل جارية ميتة لا روح فيها، أو عبد ميت لا روح فيه؟ فكيف ترفع لربك صلاة لا روح فيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل ليس له من صلاته، أو أن المرأة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، وأن المرأة يخرج من الصلاة وله ثمنها ربعها سدسها نصفها بحسب ما وقر في قلبه من الخشوع. والخشوع يحتاج يبقى فيه إعداد للصلاة، تهيؤ، تعظيم لأمر الله عز وجل، توقير، أن المرء يستشعر أنه إذا قام في الصلاة فإن الله ينصب وجهه حياله، فلا يلتفت، لا يلتفت بوجهه ولا يلتفت بقلبه. ينفعش الإنسان عنده هموم كتير جدا، حتى تحافظ على خشوعك ضع همومك في الصلاة. إزاي؟ أنتظر حتى أسجد فأدعو الله بكل ما يؤرقني، وأدعو الله بحاجتي من أمر الدنيا والآخرة. إذا قمت بين يدي الله عز وجل فأعطي القيام حقه، أعطي قراءة الفاتحة حقها، فإنها أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. أعطي الفاتحة حقها كده من الحمد لله والشعور بالنعم المتواترة علينا، الحمد، تذكير نفسك بصفات الرب أنه الرحمن الرحيم وأن رحمته تدركك في كل شيء سبحانه وتعالى، تذكر نفسك بأن الله مالك يوم الدين يعني قاضي يوم الحساب، فلا تظلم أحدا ولا تتجاوز حدود الله عز وجل، فإن هناك يوم حساب وهناك قاضي لهذا اليوم هو الله سبحانه وتعالى. تذكر نفسك بأنه هو الذي يملك أن يعينك على العبادة، فتحقق العبادة، تعلن تحقيق العبادة: إياك نعبد، وتعلن الافتقار: إياك نستعين، كما يقول ابن تيمية: إياك نعبد براء من الشرك، وإياك نستعين براء من الكبر. ثم تطلب في افتقار شديد أن يرزقك الله الهدى، وتتذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتتذكر الأمثلة السيئة من اليهود الذين علموا الشرع وحادوا عنه فغضب الله عليهم، ومن النصارى الذين أرادوا الهدى فضلوا ووقعوا في الشرك من حيث أرادوا أن يعبدوا الله. يبقى الخشوع، والخشوع يحتاج من الإنسان أنه يتهيأ قبل الدخول للصلاة، ويحتاج من الإنسان أنه يدعي ربنا أن يرزقه الخشوع، يحتاج من الإنسان أنه يجاهد نفسه لدفع الشواغل والوساوس حتى يصرف ذهنه عن ذلك، ويجتهد الإنسان أنه يبحث عن المسجد اللي بيقرأ فيه الإمام قراءة متأنية بمراعاة أحكام التجويد، وأنه بيسمع آيات متجددة. بعض المساجد تقرأ بقصار السور فقط، فالإنسان ممكن يكون ده سبب لشرود ذهنه، إلى غير ذلك من أسباب الخشوع. وأنصح إخواني بمراجعة رسالة صغيرة للشيخ المنجد حفظه الله اسمها 33 سبب للخشوع في الصلاة، فإنها نافعة بإذن الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه تعرض عنه. يبقى مقاطع الفيديو اللي بتستنزف وقتك، مشاهدة المباريات، الكلام والشات على الواتس والماسنجر وغيره من مواقع التواصل اللي بتستنزف وقتك، الاكثار من المزاح، الاكثار من الهزار والضحك، كل ده، الزيارات التي تستغرق أوقات طويلة جدا، كل ده لغو. تعرض عنه خير لك، وأولى ما تعرض عنه المعاصي والمنكرات، فإن الإعراض عنها واجب. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، تزكية نفوسهم، تزكيتها بالتوحيد وتطهيرها من الخبائث والرذائل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى بيحفظ فرجه إلا في الطريق المباحة التي شرعها الله له، عن طريق الزواج أو ملك اليمين. ملك اليمين هو التسري، وده توقف لأنه مرتبط بالجهاد في سبيل الله، فتوقف أمر الإماء والعبيد الآن، لكن بقي الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، ما فيش رخصة للحرام يا أخوان، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللي هيبتغي قضاء لشهوته بغير هذه السبيل النظيفة المشروعة التي شرعها الله عز وجل فهو من العادين، يعني من الظالمين. واستدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على حرمة الاستمناء أو ما يشيع في الشباب باسم العادة السرية، فإنه قال إن هذا محرم بنص الآية، فإنه في ابتغاء لقضاء الوطر وتفريغ الشهوة بغير ما شرعه الله عز وجل، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يبقى من أخلاق المؤمنين الواجبة حسن الخلق أن يكون الإنسان حافظ للعهد وحافظ للأمانة لا يضيعها. والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على أوقاتها وعلى واجباتها وعلى شرائطها وأركانها ومستحباتها وخشوعها، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن نسبهم له تشريفا، فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني بتواضع، الهون التواضع والروي والتؤدة والسكينة والوقار، لا يتكبرون كما قال مجاهد: يمشون على الأرض هونا يعني متواضعين لا يتكبرون. وقال الضحاك: يمشون أعفاء أتقياء. وقال مجاهد بالسكينة والوقار، وقال ابن زيد: متواضعين لا يتكبرون. شوف دي كلها أخلاق المؤمنين اللي وردت في القرآن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ده المحك بقى، إنك لما أنت ماشي مستقيم ومتدين ومتعفف وكل شيء، إنسان قبيح وبدأ يجهل عليك ويسيء إليك، تعمل إيه؟ ده المحك الأساسي في حسن الخلق، تعمل إيه مع الإنسان القبيح الخلق ده بقى؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الجاهلون هنا فيها تفسيران، التفسير الأول السفهاء، والتفسير الثاني أنهم الكفار. ومعنى قالوا سلاما يعني قالوا سدادا من القول، لم يقولوا فحشا وهجرا. والمعنى الثاني قالوا عليك السلام. التفسير الثالث يعني طلب المسالمة. وقيل إن هذه الآية نسختها آية السيف، فإنه لم يعد للإنسان، لو قلنا أن المقصود بالجاهلون الكفار ليس لهم بعد نزول آية السيف إلا آية السيف. وطبعا مسألة النسخ دي الصحيح فيها أن هي نسخ مش نسخ، بمعنى أنها مرتبطة بظرف الزمان والمكان والقدرة الذي يعيشها المسلمون، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى من أخلاق المؤمنين ومن حسن الخلق قيام الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما يعني لازما، ومنه الغريم لملازمته للإنسان. ومعنى غراما كذلك شديد، ومعنى غراما يعني ثقيل، نسأل الله السلامة. يبقى عذاب غراما يعني ملازم وشديد وثقيل، فده كله من أوصاف عذاب جهنم. فمن أخلاق المؤمنين أنهم يتعوذون من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يسرفوا يعني لم ينفقوا في معصية الله. النفق في المعصية إن شاء الله تكون جنيه إسراف، عشان كده اللي بيشتري سجاير مسرف وحرام عليه، فضلا عن اللي يشتري بقى مسكرات ومخدرات وغيره. الإسراف المعصية يعني ينفق في المعصية. والمعنى الثاني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لا يعني لم يتجاوزوا الحد في النفقة، إنه ياخد فلوس وينزل بقى على مول يبدد الأموال اللي معاه كلها ويرجع. والمعنى الثالث يعني يلبسون يأكلون لا يأكلون طعاما يريدون به نعيما ولا يلبسون ثوبا يريدون به جمالا، يعني كانت معظم همتهم للآخرة. والمعنى الأول والثاني هو الأقرب، والله أعلم. والله أعلم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يقتروا يعني يبخلوا، يمنعوا الحقوق، حقوق الله عز وجل. فإن منع حقوق الله إقتار، اللي ما ينفقش على زوجته ولا على أولاده، اللي بيترك الزكاة الواجبة، الذي يترك صلة الرحم الواجبة عليه، لا ينفق على والديه، ده كله إقتار ومذموم، ليس من أخلاق المؤمنين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني عدلا أو يعني سدادا في الإنفاق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني هؤلاء لا يشركون مع الله أحدا ولا يرتكبون الفاحشة ولا يقعون فيما سفك الدماء المحرمة. كل هذه من أخلاق المؤمنين. طيب يبقى هو هنا احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في علامات حسن الخلق، ونقول حسن الخلق مجموع صفات المؤمنين، وذكر بقى الصفات في سورة الأنفال وفي سورة البراءة وفي سورة المؤمنون وفي سورة الفرقان. قال فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات. فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض. فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. الإنسان العاقل يستغرق حياته في المعاني دي، يستنفذ عمره وجهده وطاقته في إصلاح قلبه وإصلاح نفسه، تهذيب خلقه، تنقية النفس من رذائلها. المشاريع العمر دي اللي بتستغرق وقت وجهد، وهي أولى ما ينفق فيه الوقت والجهد. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه من الأخلاق، إنك تكونش أناني، لا تكل بمكيالين، تحب لأخيك ما تحب لنفسك في كل شيء. تخيل لو احنا فعلنا الحديث ده بس، كم الود والصفاء والرقي اللي يسود المجتمع عندنا. تتعامل مع الناس تؤتي إليهم الذي تحب أن يؤتى إليك، تتعامل معهم زي ما تحب أنهم يتعاملوا معك، في الشغل، في المواصلات، مع أرحامك، مع جيرانك، مع أهلك، زوجتك وعيالك. مشاكل معظمها في الأنانية والأثرة، الإنسان يؤثر نفسه على غيره، أثرة أنانية مطلقة، هي دي المشكلة. شوف واحد مثلا كده جيب العربية وجيب في وسط شارع حيوي، وقام وقف العربية ونازل رايح يجيب طلب من الصيدلية، ولا ساعات رايح يشتري حلويات مثلا، والناس كلها تقف ومصالحها تتعطل عشان يشتري حلويات. طيب يعمل ايه؟ طيب انت عايزه يتعب نفسه ويطلع يركن قدام مثلا 50 متر ولا حاجة؟ طب ازاي الانسان اللي بقى واقف في صف وياخد حق الناس، عنده دكتور ولا في طوابير المصالح الحكومية ولا غيره، الجار اللي بيؤذي جاره بالتجسس او بالنظر او بالكلمة وهتك الاستار ونشر الزلات، كل ده. الزوج اللي بيتعامل مع زوجته بالأنانية، عايز يستوفي حقه منها ولا يعطيها حقها، ينظر دائما ما له ولا ينظر ما عليه، وهكذا الولد مع الوالد، تشرع العقوق. كل واحد لو فعل حديث لا يؤمن نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا انصلح كثير من أحوالنا. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل ديت من صفات المؤمنين. وفي حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يبقى التفاضل عند الله عز وجل في الميزان وفي الدرجات وفي تدريج الإيمان بالتفاضل في حسن الخلق، بهذا المعنى الكامل اللي هو مجموع صفات المؤمنين التي وردت في الكتاب والسنة. ومن حسن الخلق احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن أعرابيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه، حاشية كانت غليظة عملت أثر في عاتق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمره بعطاء وده له وردش عليه، مرتبة عالية جدا. فاللهم حسن أخلاقنا. وكان إذا آذاه قومه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان أويس القرني، أويس القرن ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى به وأخبر أنه من أهل الجنة، ووصى به أنه من أدركه فليجعله يستغفر له. اللي يشوف ويس القرني ما يسيبوش لما يقول له استغفر لي، قول لي اللهم اغفر لفلان. سيدنا عمر كان حافظ هذه الوصية جدا، وكل ما تيجي أمداد اليمن في الحج يسألهم: هل فيكم أحد من قرن؟ هل فيك كان فيك برص فبرئ إلا موضع درهم؟ هل يفضل يسأل حد ما إيه ما يوصل، حتى وصل إليه فأمره أن يستغفر له. فويس القرن ده بقى كان إيه، يرميه الصبيان بالحجارة، وكان زاهد طبعا، وكان بعض الصبيان يتسافهون عليه فيرمونه بالحجارة، فيقول: يا إخوتاه إن كان ولا بد فرموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة، يعني بلاش تعوروني يعني، خلوا إيه. فشوف الحلم الشديد. وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة، حب يوعظه يعني، قال له: فين العمران؟ أشار إلى إيه؟ للمقبرة. هل هو ده مكان العمران؟ كل اللي انت شايف العمران بيجي هنا في الآخر. فافتكروا بيشتغلوا يعني، افتكروا بيضحك عليه، فضربه، ضرب رأسه فشجه، ده عسكري يتعامل ازاي يعني، فقام ضربه بالايه، ضربه حتى شج رأسه. فلما أخبر أنه إبراهيم بن أدهم جعل يقبل يده ورجله، فقال: إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة، لأني علمت أني أوجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. واجتاز بعضهم في سكة في طريق، فطرح عليه رماد من السطح، فجعل أصحابه يتكلمون إيه يا جماعة بترموا علينا إيه كده بيزعقوا يعني. فقال لهم من استحق النار فصولح على الرماد ينبغي له ألا يغضب. يعني الإنسان مشغول بنفسه يعني لعل ربنا يعني ينظر إلينا فيرحمنا، ولو أنا حارف أن أنا أعمالي سيئة وأستحق العقوبة فإن ابتليت بمثل هذا فلا أغضب. يقول فهذه نفوس ذللت بالرياضة، يعني طوعت وهذبت ونقيت بالرياضة، فاعتدلت أخلاقهم ونقيت عن الغش بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة. الرياضة قلنا تدريب النفس ومجاهدتها ليصل، فإنه بعد ما وصل لسه ما وصلش لحسن الخلق. بس في تنبيه مهم هنا، ليس في كل الأوقات يكون العفو عن هؤلاء السفهاء والحمقى محمودا، فإن الشرع ذكر العفو مقرونا بالإصلاح. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا لم يكن في العفو إصلاح، واحد مسجل خطر، سجل خطر جه سرق منك حاجة وتقول أنا هعفو عنه تعفع، طب هو ما هو يسرق من التاني ومن التالت. واحد سفيه ويأتي إلى رجل ذا وجاهة في الناس ويحاول أن يسقط مروءته أمام الناس ويتسافح عليه، فلا بد له أن يمنعه لأنه لا ينكف بمثل هذا. فالضابط في هذه المسألة، وده ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال فإن العفو ما شروطا بالإصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ودي قاعدة عشان بعض إخواننا كثير بيتساءل لو حد تطاول عليه في محله، محل يعني قريته أو محل سكنه مكانه الحي اللي هو ساكن فيه وتطاول عليه، هل يستوفي حقه منه أم يعفو؟ بنقول المسألة ليست قاعدة مضطردة، في أحوال يعفو وفي أحوال يستوفي الحق، والعفو مشروط بالإصلاح، وهو الأحب إلى الله، وهو من أسماء الله عز وجل أنه اسم الله العفو، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه. هنقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة بإذن الله عز وجل فصل في رياضة الصبيان في أول نشوء.